قال إني رأيت رجل أتياني فقال لي انطلق، فانطلقت معهما. فإذا أنا برجل ملقا مستلق على قفاه ورجل آخر قائم على رأسه يثلغه بالحجر، فإذا الحجر يتفرق أي الصخر، فيعود الرجل فيلتقطه ليجمعه، فيعود وجه الرجل رأس الرجل الأول كما هو ثم يثلغه به مرة أخرى. قلت من هذا ما هذا؟ قال لي انطلق، أي لم يجيبه. قال فانطلقت فإذا برجل يؤخذ شدقه بالكلوب، الكلوب يعني ما يحمل به اللحم اليوم يحمل به من حديد، إلى قفاه، ثم بمنخره إلى قفاه، ثم بشقه الآخر كما بشقه الأول. قلت من هذا ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فإذا بتنور ضيق من أدناه عاء واسع من أعلاه، وإذا فيه أقوام يتضاغون. قلت من هؤلاء؟ فإذا به رجال ونساء يتضاغون. قلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق. معنى يتضاغون؟ يتضاغون يحدثون أصواتا وضجيجا. نعم. ثم أتيت إلى نهر مثل الدم أحمر، ورجل يسبح ما شاء الله له أن يسبح، ورجل قائم على الشط معه حجارة، فيأتي الذي يسبح فيفغر فاه فيلقمه، ثم يغدو به يسبح، ثم يعود فيلقمه الحجر. قلت ما هذا؟ من هذان؟ قال لي انطلق. فإذا بأنا برجل كأكره ما أن ترى، كريه المرأة، حوله نار يحشها. قلت من هذا؟ قالوا لي انطلق. فإذا أنا بروضة فيها من كل نور الربيع، وإذا فيها رجل قائم لا أكاد أتبين وجهه من طوله، وإذا حوله ولدان كأكثر ما أن ترى من ولدان. قلت سبحان الله، من هذا ومن هؤلاء؟ قالوا لي انطلق. فانطلقنا فإذا أنا بدار فدخلتها، فقالوا لي هذه، قال لي هذه جنة عدن. فإذا برجال نصفهم شق منهم حسن وشق منهم قبيح، فقيل لهم انظروا إلى هذا النهر فألقوا أنفسكم فيه، فألقوا أنفسهم فيه، فإذا قد عادوا وقد ذهب الشق السيء منهم. ثم قال لي هذا منزلك، قصر مثل الربابة عالي، الربابة السحابة البيضاء. قلت بارك الله فيكما، يعني ما دام هذا منزلي بارك الله فيكما، دعاني أدخلاه. قال لا، أما الآن فلا، وأنت داخله، أي فيما سيأتي، وأنا جبريل وهذا ميكال. كشف اللثام عن شخصيتهما. قلت ما كنت فيه منذ الليلة؟ قالوا أما الرجل الأول الذي رأيته يثلغ رأسه بالصخر، فالرجل يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي يشدق يصنع بشدقه إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. وأما الرجل الذي الرجال والنساء الذين في التنور فهم الزناة والزواني، وأما الذي يسبح في نهر الدم فذلك آكل الربا، وأما الرجل الذي كريه المرأة فذلك مالك خازن النار، وأما الرجل الطويل فذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فهم من مات قبل البلوغ من الإسلام على الإسلام، وأما أولئك الذين نصفهم كذا ونصفهم كذا وألقوا في النهر، فآخرون أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا بعض الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما مر معنا هذا الحديث من قبل، لكن الذي نريد أن نفقهه جيدا أن هناك حياة أخرى بين الحياتين، بين الحياة الدنيا بين حياة البرزخ بين حياة الآخر، هي حياة برزخ. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إنما يصور حياة البرزخ، وعلى العاقل أن يعلم أن هذه الحياة تحتاج إلى استعداد بالتقلل من تبعات الدنيا حتى ينعم الإنسان في برزخه. ومن تأمل هذه الأمور منها ما يتعلق بالشيء العبادة المحضة، وهذا مثال تارك الصلاة، منها ما يتعلق بحياة الناس مثاله الكاذب وآكل المال بالربا، منها ما يتعلق بأصحاب الابتلاء الولدان، منها ما يتعلق بمن يعني يقع منه العمل السيء لكن تقع منه التوبة. والله يقول وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذه بعض رؤيا صلى الله عليه وسلم. نحن نستصحب أن رؤيا الأنبياء حق، ولهذا أمر الخليل يعني ابنه بقضية الذبح المعروفة، كل ذلك عن طريق الرؤيا. فرؤيا الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليه. مر عليه الصلاة والسلام أنه يأكل تمرا في بيت عقبة بن رافع، فأولها أن عاقبة أمرهم رفعة، ورأى رؤى غير هذه وكان يحب أن يسمعها ويؤولها حينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الناس في زماننا هذا أكثر منها واتكلوا عليها، وليس هذا من الهدي، لأن تعبيرها هو نوع من الظن. قال الله جل وعلا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. شيخنا النقطة الأخيرة كنت أنوي أن أسألك عنها وجزاك الله خير المحتلى، لكن أتمنى لو نسعى قليلا. يعني القصص اللي ذكرتها الآن في الرؤيا تأصيل واضح يا شيخ. الملاحظ الآن كثرة اهتمام بعض طلبة العلم بتفسير الرؤيا، أيضا التعلق الرهيب من عامة الناس ولا سيما النساء، أحيانا تعلق عليها بعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الدنيوية على مجرد رؤيا. كيف ممكن نتعامل التعامل الصحيح؟ هو الناس في هذا ما بين منكر بالكلية وما بين مغال في الأمر. لا. والحق أن الإنسان يتخذ الأمر الوسط. جميل. يتقي الله جل وعلا ويعمل بالأسباب ويتوكل عليه. لا. والرؤى قد تقع مبشرات ينبغي قبولها. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. لا. مما عبرت به البشرى أن الإنسان يرى الرؤيا تسر أو ترى له رؤيا صالحة. لكن في وقتنا هذا ترى الكثير يعني من الأخوات الفضليات وغيرهن يعني وبعض الرجال يكثر من الرؤى، وربما كان بعضها حديث نفس. ثم ندرة المعبرين، يعني وين وجد معبرون في زماننا هذا، لكنهم قد لا يكونوا بذلك الإتقان. طبعا أنا لست حكما في مثل هذه الأمور، لأنني قلت من قبل أنني لست من فرسان التعبير. لكن على العموم ينبغي أن الإنسان لا يتعلق بها تعلق. قلنا الآية تقول وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهذا مهم جدا في الاستذكار. أيضا يا شيخ من الأشياء الاجتماعية، يعني اسمح لي البرنامج نتفق دائما على أنه متنوع، من المشكلات الاجتماعية التي وردت في الرؤية ونريد أن نعالجها في مثل هذا اللقاء يا شيخ، مسألة الإشاعة وسرعة انتشارها. أنا كمتلقي كيف أتعامل مع هذه الإشاعة؟ كيف أحاول أني يعني أسد هذا الانتشار؟ أيضا من ينشر هذه الإشاعة؟ ألا يراعي مثلا الشيخ ظروف أو أثرها على هذا الشخص، على أسرته، على محبيه عموما؟ هذا ناجم من قضية أن الإنسان أحيانا يعطل العمل بعقله. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا. لو أن الإنسان يحكم عقله فيما يقال له وفيما يقوله للناس، أعتقد أن الناس إذا صحب هذا التحكيم العقلي إيمانا ويقينا بالله جل وعلا، وخوفا على أعراض الناس أن تنتهك وعلى حرماتهم أن تبتذل، يتوقف الإنسان في أن يذيع كل شيء يقوله. لكن هذا يعني باعثه في الغالب عدم استخدام العقل مع قلة الإيمان. وإلا الإنسان إذا كيف تعرف رشده؟ أحيانا من توقيت زيارة من يأتيك تعرف مدى عقله. صحيح. يعني في غير الضرورات لها أحكامها، في وقت اتصاله تعرف مدى عقله. ما زلت تقول إلا في أمور الضروريات. لكن هذا كله لما غاب العقل والرشد والاتزان وقع من الناس من الهفوات في الإشاعات وغير الإشاعات مما يكلون به صباح مساء. أعلام في السيرة شيخ، أعود أيضا إلى الأشخاص. سهيل بن عمرو تردد كثيرا في السيرة، له مواقف متعددة، نشير إلى بعض هذه المواقف، إلى العظات التي ممكن نستفيدها منها أيضا. هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه حياته كلها عبر. لا. أتاه الله ملكة أنه مفوه خطيب، وهو رجل نشأ هكذا من أصحاب الحل والعقد. لا. معتزا بنفسه، لما جاء الإسلام بقدر الله رفضه، وكان من أعظم المناوئين له. أين؟ ولما أسلم ابنه عذبه واجتهد كثيرا في تعذيبه. بقدر الله خرج مع البدريين، مع القرشيين الذين توجهوا إلى بدر. أين؟ أسر. لما وقع في الأسر لم يكن الصحابة المهاجرون بالذات يجهلون من هو سهيل ومكانته وأغلب من ذلك خطابته. أين؟ لأن العرب كانت آنذاك تعتمد على القول اعتمادا

غذاء للأرواح وبلسم الجراح. غذاء للأرواح وبلسم